بني النصب الأثار التاريخية الثورية للعظماء الأفداد المنحدرين من جبل بيكتو ستتعلق تلك الأثار التاريخية إلى الأبد في إدارة أمن الشعب بمحافظة بيونغان الشمالية. جرت حفلة تدشينه يوم الخامس الأربعاء بحضور رجال أمن الشعب وعساكر القوات الشعبية للأمن الداخلي والمشتغلون. إنهم وضعوا باقات الزهور والزهرات أمام نصب الأثار التاريخية الثورية للزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل والسيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان.